لكن في اشياء لا مانع من تطهيرها بغيرها دي فيها النجاسه مش كده؟ فالخمر نجسه وتطهر صحيح مش كده؟ والنعل يصح تطهيره بضرب في الارض، والارض يصح تطهيرها بالشمس والهواء مش كده؟ والعصام قدم مسلمه يطهره ما بعد لو يمشي في الشارع نعم لما بيجوز على الارض وبعد كده هيمشي على الصواب والتراب يطهره يطهره يعني ايه الله لا يستحمل لا يعني ايه لا يستحمل لا يعني ايه ان الله لا يستحمل مش البركه في النبي ولا بقره هي ان خلاص الفرد على يعني لا حياة طبيعية يعني مثلا ممكن تسمي تاني وطبعا الفكر او منظر يعني المهم خرجت نقطة نشفية على بال ما وصل البيت كانت من النقطة نشفية يخرج من مشفية بتاعتها يدل على انها حق ولا من ذلك الموجودة يعني خارج نفسه الوديدة جول ولا مش جول طيب ما بيش جرم واحد لا يا اخي يا نفسه الفص ما عرفش ما كان نحن والذنب وزيك فقاه يقولوا ايه واحد معدي من تحت المجرار ووجع عليه مهيب ويغلب على ظنه ان المجرار ده هم اللي ينزلش ده النجاح قال عشان يغلب يتأكد إن هو جاء عليه حاجة أو ما جاش يقعد حتى المزرعة موجودة المسائل الإسلامية قال هو شايف يجيبه ولا ما جاش طب يقعد تحت المزرعة عشان يتأكد إن هو وقع عليه إيش؟ إلا جاء كانت رطبة وتنفق وكانت الكمية بتاعت الجيرة ممكن يأخذ الوضع ويجب الاستنجاء تصلى يا جماعة صلوا طيب ويجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في النبي يغسل ذكره ويتوضأ فذكر هنا الغسل للخارج وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه قال إلا الطاهر كالمني وكالريح المني ليس الريح ليس له جرم ليس له جرم فليس بنجس فإذا خرج فلا يجد له غسل نعم زي ما هيستثني الريح والمني خلاص فالريح والمني المني إذا يوجب الطهارة الكبرى وهل المني نجس أو طاهر الراجح من قول الجمهور أنه طاهر وليس بنجس ظاهر وليس الخارج زي البول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين يوجب الغسل سأقول بقى على كلام فقراء الدم والدود الشعر وغيره اللي بيذكره الفقهاء نقول اجمالا كل ما يخرج من

واحيانا ياتي النص ينسخ نصفه ونصف الاخر لا ينسخ، ولها نظائف الشرع. واحيانا ياتي على هيئه النسخ وليس بنسخ، على هيئه النسخ وليس بنسخ، وانما يكون في حكم انه حكم مؤقت، يسمى بالحكم المؤقت، ثم بعد ذلك يرفع التعقيب. الان اذا جاء عيسى عليه السلام لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير يضع الجزء، يضع الجزء بمعنى ايه؟ ما ياخذهاش خاله، ما ياخذهاش خاله، لا يقبل. طب ده يعني لا نقبل من اليهود والنصارى عند نزول عيسى ابن مريم الا الاسلام جزيه، لا نقبل منهم الا ايه؟ دنا. من ذا ايه؟ يعني هل عيسى عليه السلام ليه ينسى؟ لا. نعم صحيح كده؟ نعم، وهذا حكم أُقِّت فيما يشبه نسخ وليس بنسخ، ولكن مؤقت بوقت، ثم يرفع العمل به وينزل الحكم الجديد. وينزل الحكم الجديد، لكن أصل نزول الحكم الجديد نزل عندنا فين؟ في السنة، لا ينزل به عيسى، ولكن ينزل عيسى للعمل به. للعمل به. ها؟ على ده؟ لا يا أخي، القسطرة أصلا بيتواه وبيتباوش فيها عزكم الله بول لا إرادي، لازم نقطة بنقطة كده، ما تتكونش المثانة جوه وبعدين نزلها فجأة زي السليم كده، لا. لا الآن كبار لو هو مركب قسطرة ما يلزموش أن يغسل أصلا، ولكن يلزم الوضوء عند كل صلاة. فين يعني هو لما يبدأ مركب القسطرة في جنبه ها؟ في قسطرة من القبر صحيح فين ها؟ في هنا النجس ده زي لو سمح لي. طيب ما بياخد من العضو؟ ها؟ ايوه بس بياخد من العضو مش كده؟ لا ما هو ما بينجسش المحل بناء على انه لن يخرج خارج القسطره مش كده؟ يعني انت عايز تقول هنا لا يجب عليه ان يغسل راس الذكر مش كده؟ ممكن صحيح انه لا يجب عليه ان يغسل راس الذكر من البول، ولكن بيلزمه ان هو عند تمتلئ العلبه من القسطره دي يفرغها ويرجع يركبها ثاني مش كده؟ فهل يلزمه ان يغسل ذكره عند تركيبها ولا لا يلزمه؟ ها؟ ليه؟ هو الطب بتبني فيه وبتبني يومين وثلاثة. أيوة. لما بيصحى بتنشخص من الزحمة. طيب. يبقى القطع الشوكية كده يبقى حتى نزل يعني ما بنركبهاش تاني. لا ما بنركبهاش كل شوية ضربة. هي يومين وثلاثة غير في الآخر. طيب ده لا يجب عليه الاستنجاء من الأصل. لا يجب عليه الاستنجاء من الأصل. نعم. من تحت. يجي معنا في المسائل اللي هتيجي في السنه